بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث متصلا ببيان حديث جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم وجواب النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عنه جبريل. وقد كنا قد تكلمنا عن الإسلام وعن الإيمان، وحديثنا اليوم عن الإحسان. اقرأ يا شيخ، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، ففي يومنا هذا الاثنين الموافق للسادس والعشرين من شهر ذي الحجة من العام الخامس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نزال في ضمن دروس حلقات من الحرمين من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبحمد الله وفضله، هذا هو الدرس العاشر منذ أن انعقد هذا المجلس المبارك وضمن شرح حديث جبريل عليه السلام. واليوم يكمل شيخنا حفظه الله وتقبل منا ومنه حديث جبريل عليه السلام في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. وفيه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى للمرتبة الثالثة، وهي أعلى المراتب، وهي مرتبة الإحسان، تأتي بعد استكمال مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان، ثم هذه مرتبة الإحسان. فسأله عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ أولا جاء مقرونا بالإيمان في كتاب الله، وجاء مقرونا بالإسلام، وجاء مقرونا بالتقوى لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا حدد معنى دقيقا للإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا يدل على أن هنا مرتبتين: المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه وتعلم أن الله عز وجل يعلم سرك وعلانيتك، وأنه يعلم السر وأخفى. فلو أن إنسانا عمل عملا لشخص، وصاحب العمل واقف عنده، فإنه لا شك أنه سيحسن هذا العمل. فهذه مرتبة عالية أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه بأم عينيك، كأنك تقف أمامه، كأنك تراه. ولذا هذه منزلة عالية. ولذا قال بعض السلف: إن الإنسان ينبغي أن يخشى ربه خشيته أشد من خشيته للرجل العظيم من قومه. إذا كنت في مجلس وفيه رجل من كبار القوم، فهل تعبث أمامه؟ أم أنك تحسن عملك الذي تعمله أمامه؟ لو أنت تعمل في مصنع أو في شركة وأمامك المدير، كيف تعمل؟ لا شك أنك تحسن العمل ما دام ينظر إليك. فهنا يقول أن تعبد الله كأنك تراه بأم عينيك. ثم ذكر منزلة أخرى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الله لا يخفى عليه شيء. إذا لم تتحقق لك هذه المرتبة العالية أن تستحضر أنك ترى الله وأنك واقف بين يديه وأنك تعمل كأنك تراه، فإن هنا منزلة أخرى وهي حقيقة ثابتة لا بد منها، فإنه يراك، الله مطلع على سرك وعلانيتك، والله معك حيثما كنت، محيط علمه بك، لا يخفى عليه خافيا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فالله عز لا يتحدث أناس إلا الله عز وجل مطلع على سريرته. فكذلك الذي يصلي أو يصوم أو يعبد الله أو يقرأ القرآن يعلم أن الله عز وجل يراه. وإذا كان يعلم أن الله يراه فلا شك أنه يحسن في عمله، لأن الله لا يخفى عليه خافية. ولذا قلنا سابقا في مرتبة الإخلاص، وهي أن تعمل لله، أن تعمل لله وأن تعلم أن الله عز وجل مطلع على سرك لا يخفى عليه شيء. فهذه مرتبة عالية، ليس مجرد أن يعمل الإنسان، لا بد وأنت تعمل أن تستحضر هذا المعنى العظيم حتى تحسن في العمل. ولهذا سميت هذه المرتبة مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر. فأنت لا يخفى عليك حاله، والله عز وجل لا شك أن له المعية سبحانه، معية عامة، وهذه المعية هي معية الاطلاع والعلم على جميع أحوالنا، لا يخفى عليه شيء، ومعية يسميها العلماء معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية أشار فيها إلى الإحسان هنا، لكن هذه المعية معية خاصة، معناها التأييد والنصر والعون والحفظ لهذا العبد. فالذي يعمل لله ويحسن في عمله فإن الله عز وجل مطلع على سره وعلانيته. إذن هذه مرتبة عالية لا ينالها إلا القليل من الناس، وهي لا بد منها حتى يحسن الإنسان في عمله. قد يصلي الإنسان الصلاة ويغيب عنه هذا المعنى، قد يزكي، قد يصوم، قد يحج ويغيب عنه هذا المعنى فلا يحسن. لكن إذا كان هذا المعنى حاضرا في ذهنك فإنك ستحسن في صلاتك، ستحسن في صيامك، ستحسن في حجك، فأنت تترقى إلى مرتبة الإحسان في العمل. نعم تفضل. قال جبريل عليه السلام: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذا سؤال آخر من نوع آخر. الأسئلة الأولى كانت عن مراتب الدين، ثم هذا السؤال من جبريل قال: أخبرني عن الساعة، يعني متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أن الناس جميعا لا يدرون متى تكون الساعة، فهذا مما اختص الله عز وجل بعلمه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. إذن هذا مما اختص الله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يستطيع أحد أن يقول متى الساعة. ولذا كل ما يقال عن وقت الساعة بالقياسات وبالكذب وبالدجل فهو كذب ودجل لا حقيقة له، علمها عند الله عز وجل. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب جبريل وقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من جبريل، ولا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وهذا أمر لا جدال فيه وأمر مقطوع به، لكن قال: أخبرني عن أماراتها، عن علاماتها. الساعة لها علامات، إذا ظهرت هذه العلامات فإنها تظهر شيئا فشيئا، منها علامات صغرى قد يكون ظهر بعضها وبعضها سيظهر، وعلامات كبرى. العلامات الصغرى ظهر كثير منها، ومنها ما يذكر في هذا الحديث من العلامات الصغرى، لكن من علامات الساعة الكبرى خروج المهدي، المسيح الدجال، طلوع الشمس من مغربها، هذه من علامات الساعة الكبرى. قال: أخبرني عن أماراتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض أماراتها أو ببعض علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها. هذه وقف العلماء عندها، كيف تلد الأمة سيدتها؟ وقالوا هذا في آخر الزمان حين تكثر الفتوح فيشتري الإنسان الأمة، وربما أيضا تنتشر مسألة بيع الإيماء، وربما لا يعلم أنها أم ولد، وإلا أم الولد لا يجوز بيعها، ثم يملكها مرة أخرى فيكون سيدا لها وهي أمه، لكثرة يعني اختلاط مثل هذا الشيء شيوعه بين الناس. وقال بعض العلماء: هذه إشارة إلى انقلاب الموازين، الأصل أن هذه أمة، أن تلد الأمة ربتها سيدتها، فقالوا هذا من باب تغير الأحوال في آخر الزمان، فتتغير هذه الأحوال وحتى يتعدى الناس على بعض الأمور التي هي غير جائزة شرعا فتكون سيدة لها. والثاني قال ماذا؟ أن ترى ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة. أن ترى الحفاة العراة، الحفاة هم الذين لا ينتعلون، ها؟ العراة الذين لا يجدون لباسا، العالة الفقراء، وهذا كله يدل على أن هؤلاء الناس الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، ناس في البادية لا يجدون نعلا نعالا ولا يجدون لباسا، وهم فقراء تجدهم يتطاولون في البنيان، هذا عنده عمارة 5 أدوار وهذا 10 وهذا 20 وهذا 30، كل ذلك دليل على تغير الأحوال في آخر الزمان، على تغير الأحوال في آخر الزمان، وأن هؤلاء العالة الفقراء يكونون أغنياء ويكتسبون ما لا يتصور أن يكتسبوه. وهذه العلامات كما قال العلماء بعضها حدث، وقد يحدث ما هو أعظم من ذلك ما لا نعلمه، قد نرى بعض الصور لكن قد يظهر في آخر الزمان ما هو أعظم مما رأيناه، والله أعلم. نعم. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: ثم انطلق فلبثت مليا، يعني زمنا أو وقتا طويلا، وقال بعضهم أنه 3 أيام. نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فإنه قال: أتدري من السائل؟ من السائل؟ أولا الصحابة لم يعرفوا جبريل عليه السلام، لأن جبريل أتى بهيئة البشر على صورة رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، في صورته أنه من أهل المدينة، لا يرى عليه أثر السفر، لكن أهل المدينة معروفون وهو لا يعرفه أحد، وشديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وهذا كما ذكرنا سابقا في الإيمان بالملائكة أنهم يتشكلون بما يقدره الله عز وجل، فهو أتى بصورة بشرية. ثم عرض ما عنده أو ما أراد أن يبلغ الناس عن طريق السؤال، والصحابة ارتابوا في الأمر، ارتابوا أنه لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، هذا أول أمر. والأمر الثاني الذي جعل عند الصحابة شك في هذا أنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في السائل أنه لا يعرف الحكم ولا يعرف ما يسأل عنه، فهو كان يسأل، فعجبنا له يسأله ويصدقه، يعني إذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم سأله عليه السلام قال صدقت، قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدقه. الأصل في السائل أن لا يعلم، والأصل في الذي يقول صدقت أنه عالم. إذن هذه أمور أثارت تساؤلات عند الصحابة، من هذا الرجل الذي لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد؟ من هذا الرجل الذي يسأل ويصدق، وفيه فائدة أخرى أن هذه طريقة من طرق التعليم، أن تسأل الإنسان عن شيء ثم تجيب، لأن السؤال يفتح ذهن الإنسان للمسألة. إذا قلنا الآن مثلا ما أركان الإيمان، كل إنسان يعمل ذهنه في هذه الأركان ما هي، قد يكون الجواب حاضرا عنده وقد لا يكون، وقد يعرف بعضها وينسى البعض الآخر، فإذا أجبناه بعد ذلك عرف أركان الإسلام وبقيت في ذهنه. فهذه طريقة من طرق الحوار من شأنها أن تفيد السامع. إذن ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بما أجاب به، أجاب بما هو في كتاب الله وفيما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم سابقا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، فهذه أركان الإسلام، وكذلك أركان الإيمان علمنا الآيات التي أرشدت إليها. نعم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أي نعم، يعني جعل سؤاله تعليما. جبريل قال جبريل أتاكم يعلمكم بهذا السؤال دينكم، ما قال أنا الذي علمتكم في هذا، نسب التعليم إلى جبريل، لأن جبريل إنما سأل ليعلمه، إن جبريل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يعلمكم دينكم، فدل على أن هذا هو الدين، الإسلام والإيمان والإحسان، هذا هو الدين. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا الحديث شامل، الشهادتان وأركان الإيمان هذه يتكلم عنها في علم العقائد، هذا علم، وما يتعلق بالساعة وعلاماتها كل هذا علم، وهو علم العقائد، ثم الصلاة والزكاة هذا هو الفقه، بالإضافة إلى ما يحتاجه الناس من معاملات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينك، فعندنا عقائد وعندنا فقه وعندنا علم السلوك وهو ما أشار إليه في الإحسان. فكأن هذا الحديث على وجازته قد اشتمل على الدين كله، إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم من خلاله الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة. نعم. قال رحمه الله أركان الإسلام. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري. هذا الحديث هو كالحديث الذي قبله لكن فيه فائدة. الأول حديث عمر، هذا ابن عمر، والأمر الثاني أنه قال بني الإسلام، فبين أن هذه هي الأركان، لأن الشيء إنما يبنى على أركانه، وتكون الأركان داخلة فيه، فهي أسس الإسلام هذه الأمور الخمسة. هذا جانب، بني الإسلام على خمس. نعم. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل تقدمت معنا الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، إلا معبود بحق إلا الله، وعلمنا شروط هذه الكلمة العظيمة التي لا يدخل إلى الإسلام إلا بها، والكلمة التي من مات عليها دخل الجنة، من مات عليها دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذه تتضمن طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهي كلمة عظيمة تتضمن أيضا ما للنبي صلى الله عليه وسلم علينا من حقوق من محبته ونصرته صلى الله عليه وسلم، ومن نصرة دينه وتقديم أمره على كل أمر صلوات ربي وسلامه عليه. قال وإقام الصلاة، وعلمنا فرضية الصلاة وأنها ركن من أركان الإسلام، وأنها ذكرت في مواضع كثيرة، هي الصلاة والزكاة ذكرتا مقترنتين ببعضهما، الصلاة والزكاة. ولذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل، لما أراد أن يقاتل مانع الزكاة. ثم قال بعد ذلك: وحج البيت وصوم رمضان. نعم، قال وحج البيت وصوم رمضان، هذا في رواية قدم الحج على الصيام، وفي الرواية الأخرى وصوم رمضان وحج البيت، كما في حديث جبريل المتقدم. والواو كما قال العلماء لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب. والحج هو الركن الخامس، لأن الصيام يجب على كل قادر، ووجوبه أعم من وجوب الحج. الحج قال من استطاع إليه سبيلا، لكن الصيام هو فريضة الله عز وجل. وقد علمنا المعاني التي يرمي إليها الصيام فيما تقدم. والحج قلنا إن هذه الفريضة هي فريضة عهدكم بها قريب، وعلمتم ما فيها من فضل، وهو أن الحج يجب ما قبله، وأن الإنسان الذي يحج، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهنا تنبيه لحجاج بيت الله الذين أدوا هذه الفريضة، والذين هم يحضرون هذا الدرس، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم، وأن يكون قد تقبل منهم حجهم، وجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. أقول أخي الكريم، يا من ترجو مغفرة الله عز وجل، يا من حججت بيت الله عز وجل، كنت تلبي في حجك بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت تقول وأنت حاج لبيك اللهم لبيك. وقد قلنا لكم إن معنى هذه الكلمة هي معناها إجابة بعد إجابة، أو كأنك تقول لك خالص طاعتي وعبادتي، أو قالوا مأخوذا من التلابيب، كالذي جاء مأخوذا بتلابيب ثوبه، يعني جئت طائعا منقادا لأمرك يا رب. أترون أن شخصا كان يقول هذه التلبية ويلبي من الميقات إلى أن وصل إلى مكة، ويلبي إلى أن رمى جمرة العقبة، أترون هذا الذي انشغل بهذه الكلمة يقول لبيك يعصي ربه بعد ذلك؟ يعود إلى المعاصي. أترون من قال لبيك لبيك اللهم لبيك يعود بعد حجه إلى ترك الفرائض، إلى ترك ما أمره الله عز وجل به؟ أنت كنت تكرر هذه الكلمة وكأنك تجدد عهدك لله عز وجل بتلبية أوامره بالامتثال، وبتلبية ما نهى عنه بالاجتناب، وبتلبية حدوده بالوقوف عندها. أترى حاجا كان يكرر هذه الكلمة إذا عاد انتكس في المعاصي أو انتكس في ترك الفرائض من صلاة وصيام وحج وزكاة وطاعة لله عز وجل؟ ينبغي أن تكون هذه الكلمة على ذكر منك، ينبغي أن تتأمل في هذه الكلمة التي كنت تقولها لبيك اللهم لبيك، ثم تقول لبيك لا شريك لك لبيك. هذه الكلمة الثانية قف عندها أيضا، تقول لا شريك لك، وهي معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي ألفتها أيها المؤمن، التي تقولها صباح مساء، تقولها أو تسمعها من المؤذن وهو يؤذن للصلاة، تكرر هذه الكلمة في أذكارك، فإنه من أفضل الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا شريك لك يعني يا رب لا أعبد سواك، ولا أدعو غيرك، ولا أرجو أحدا من الخلق كائنا من كان. أترى من يقول هذه الكلمة وهو حاج إلى بيت الله العظيم، تراه إذا رجع يعكف على قبر أو يدعو وليا أو يرجو غير الله عز وجل أو يسأل غير الله أو يتعلق قلبه بغير ربه؟ لا يمكن أبدا. يا من حج هذا البيت وكرر هذه الكلمة في حجه لا شريك لك لا شريك لك، تقولها مرارا. قد يقول شخص عياذا بالله لا شريك لك ثم يرجع ويذبح لصاحب القبر أو يطوف بصاحب القبر، وهذا وإن كان بحمد الله قلة من الناس الذين لا يفقهون هذا المعنى، لكن قد يوجد إنسان يغريه الشيطان ويغريه إخوان الشياطين. فما دمت حججت لله فحافظ على حجك حتى تلقى الله عز وجل. تصور هذه المعاني: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ثم أنت تعترف وتقر بنعمة الله عليك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الحمد لله، وأنت تقول في صلاتك الحمد لله رب العالمين، كل الحمد لله عز وجل. فالألف واللام للاستغراق، كل أنواع الحمد هي لله عز وجل، هو المستحق له وحده، هو الذي أوجدنا من عدم، هو الذي خلقنا فسوى خلقنا سبحانه، هو الذي هدانا لهذا الدين العظيم. نحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، جعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هدانا الله لهذا الدين الحق حين ضل عنه أناس كثير، ضل أناس كثير، ترى أناس عياذا بالله منهم من يدعو حجرا ومنهم من يدعو بشرا ومنهم من لا يدعو شيئا أصلا، لا يفقه شيئا، لا يؤمن بإله لا بالله ولا بغيره من ملاحدة وغيرهم. إذن أنت في نعمة أن وفقك الله لدين الإسلام. كنت تقول هذه الكلمة في الحج: إن الحمد والنعمة، كل النعم هي من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الإنسان عجيب هذا، بعض الناس ينكر نعمة الله عليه إما بقوله وإما بفعله. إذا أتاه الله مالا قال: إنما أوتيته على علم عندي، مثل ما قال قارون. إذا أتاه الله عز وجل علما وذكاء قال: هذا بذكائي وفطنتي. إذا أتاه الله جاها اغتر به. فالمسلم هو الذي يعترف لله بالنعمة ويصرف هذه النعمة فيما يحبه الله ويكثر من شكر الله عز وجل على نعمه: إن شكرتم لأزيدنكم. كلما شكرت الله عز وجل على نعمه زادك الله عز وجل. إن كنت صاحب مال وشكرت الله زادك الله عز وجل. إن كنت صاحب علم وشكرت الله زادك الله علما. إن كنت صاحب جاه وشكرت الله زادك الله جاها. إذن النعم تحتاج منا إلى الإقرار بأنها من الله، وتحتاج ثانيا إلى صرفها فيما يحب الله. أتاك الله مالا اصرفه في الخير. تحتاج إلى شكر باللسان على هذه النعمة، وأن تقول: الحمد لله على نعمة الله، إن الحمد والنعمة لك سبحانك لا لأحد سواك، والملك له ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، كلها ملك لله عز وجل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لا بد من هذا الأمر: إن الحمد والنعمة لك والملك، ثم تعيد مرة أخرى وتقول: لا شريك لك. إذا تذكر هذه المعاني في هذا الحج الذي أتيت به، وهو يرشدك إلى توحيد الله عز وجل. ولذا كنا نقول للإخوة إن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، يعني بهذه التلبية التي دلت على هذا المعنى. ومن آمن بما لهذا الحج من عظيم الفائدة وعظيم العائدة عليه أن يحافظ عليه حتى يلقى الله عز وجل. ولذا قال بعض السلف لرجل رآه بعد صيام رمضان، رآه يلهو ولهو وليس عنده ذلك الشكر لانقضاء رمضان على بطاعة الله عز وجل، قال: إن كان هذا غفر له فليس هذا بعمل الشاكرين. هذا الذي يرجع يلهو بعد العبادة هذا ليس إن كان غفرت الذنوب فليس هذا عمل الشاكرين. الشاكر هو الذي يزداد، والعلامة القبول أن تزيد في الطاعة. أما إذا رأيت الإنسان يعمل الطاعة ثم يعمل بعدها معصية فهذه عياذا بالله علامة على عدم القبول، أن ينتكس الإنسان بعد الطاعة إلى المعصية. قال: وإن كان لم يغفر له هذا الإنسان فليس هذا العمل يعني بعمل الخائفين، إنسان خائف ما قبل، إذن على ماذا يفرح وهو ما قبل منه عمله؟ فالمؤمن هو الذي يزداد خيرا، يزداد خيرا بعد عمل الطاعة، ويزداد تقربا إلى الله عز وجل، ويزداد تمسكا بدينه. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحج. ثم هنا أمر أشار إليه بعض العلماء، يقول الحج هو مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، وهذا دليل على أن من أحسن فيه فهو يكفي في عمره كله في تكفير الذنوب، ومرة واحدة. لو كان الإنسان يحتاج إلى حج آخر لزاده الله عز وجل، لكن تخفيفا. ثم هو دليل على أن الإنسان إذا حج حجا واحدا وأحسن فيه أنه يجب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه منزلة عظيمة ينبغي للإنسان ألا يغفلها. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذه الأمور الخمسة التي في حديث ابن عمر. النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى هذه الأمور الخمسة التي في حديث ابن عمر، وعلى الإنسان أن يرعاها وأن يحافظ عليها، ولذا هي أركان، وإذا انهدم ركن انهدم البناء. هذه الأركان هي أركان للدين، فإذا لم يأتي بالشهادتين ولم يحقق معناها انهدم دينه. وإذا ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو الصيام أو ترك الحج فإن ذلك مما يهدم عليه هذا البناء العظيم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا وإياكم برعايته، وأن يمن علينا بالهداية في دينه، وأن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله نحيا عليها ونموت عليها، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وغفر لكم ولوالديكم ونفعنا بما سمعنا. هذا سائل يقول: هل المسلم الذي يدخل النار يخلد فيها أم لا؟ نعم، المسلم الذي يدخل النار هل يخلد فيها أم لا؟ نعم، أخبر الله عز وجل عن أن النار هي مأوى الكافرين والظالمين، ولكن الله عز وجل قد يدخل المسلم النار ولكنه لا يخلد فيها، لأن الله يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرج. قد يمكث فيها وقتا، ولكن الإنسان إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. ولذا من جاء بالإيمان الكامل لم يدخل النار، والله عز وجل قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن فهم آمنون. والله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حرمه على النار. كما أن الله عز وجل حرم على الكافرين الجنة، على المشركين الذي يموت على الشرك وعلى الكفر عياذا بالله. وقد يحتاج الإنسان يدخل النار المؤمن إذا نقص إيمانه بقدر ما ينقصه من الإيمان، قد يدخل لكنه يخرج منها، والله أعلم. نعم. يقول: ما حكم دفن الطفل الصغير مع الكبير في قبر واحد؟ إذا احتيج إلى ذلك يدفن معه ولا شيء فيه. نعم. قال هل يجوز العمرة على العاجز والمريض؟ هل تجوز العمرة عن العاجز والمريض؟ يجوز العمرة عن العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي بعمرة، أو مريض مرضا لا يرجى برؤه. أما إذا كان مريض مرض يمكن أن يأتي بعمرة عن نفسه فهو يأتي بها عن نفسه، لكن لو كان هذا الإنسان مريضا مرضا لا يرجى برؤه كالحج وغيره يجوز، يجوز أن يأتي عنه الإنسان. لكن إذا كان الإنسان حيا استأذنه حتى يكون له نية أنه وكله في العمرة أو وكله في الحج. نعم. قال ما حكم مصافحة المرأة التي طلقت ابنتها، يعني أم زوجته المطلقة؟ أم زوجته المطلقة، أي أم زوجته هي يعني من محارمه. نعم. ولو طلق زوجته لا يجوز له أن يتزوجها مرة أخرى ما دام دخل ابنتي هنا. قال هل في حال السجود نسجد برجلين أو اليدين؟ إيش؟ في حال السجود يسجد باليدين أو بالرجلين، كان يقصد الركبتين. أيوة، هذا ذكرناه سابقا لما تكلمنا عن صفة الصلاة، ذكرنا حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة، وكنا الخلاف فيها، فبعض العلماء يرجح أنه يقدم اليدين قبل الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، ها؟ ويعني هذا فيه كلام للعلماء، الأكثر على أنه يقدم الركبتين، لكن الصحيح الذي ذكرناه لكم والذي اختاره بعض المحدثين كابن حجر وغيره من العلماء، وهو مذهب للإمام أحمد وغيره من العلماء، أنه يقدم اليدين قبل الركبتين، والله أعلم. نعم. يقول أشتغل في عمل تطوعي نقابي داخل نقابة تدافع عن مصالح العمال المستخدمين والموظفين بالمغرب، لكن هذه النقابة أغلب أعضائها اشتراكيين ويساريين، والنقابة بدورها تقوم على مبادئ اشتراكية، فما حكم هذا العمل؟ هذا يقول أن يعني في نقابة، هذه النقابة تدافع عن مصالح العمال والمستخدمين. أقول إذا كانت هذه النقابة لرفع الظلم عن هؤلاء العمال فهذا عمل جيد، يعني حتى وإن كان فيها من فيها، النبي صلى الله عليه وسلم شارك في حلف الفضول، ها، وهو إذا كان لرفع الظلم حتى وإن كان فيها من فيها من اليساريين أو من غيرهم، لأن هذه مصالح عامة لا تخص المسلمين دون غيرهم، حتى الكافر لا يجوز أن نظلمه، حتى الكافر لو استعملنا كافرا نصرانيا أو غيره فإن يجب علينا أن نعطيه أجره وأن لا نظلمه، هذا شيء، ودعوته إلى الإسلام شيء آخر، فالظلم حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن بعد أن شرع بين له ماذا يقول لهم من كلمة التوحيد ومن إقام الصلاة ومن أداء الزكاة، قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فدعوة المظلوم مستجابة، فالإنسان يعني رفع الظلم حتى عن غير المسلم إذا كان يعمل عملا هذا أمر مطلوب، لكن يعني التعليق هو على مبادئ. على قول في الأخير أنها تقوم على مبادئ اشتراكية، فنحن نعمل كما يقال في حيز الإسلام وفي ضمن مبادئه العامة، لا يجوز أن نستورد مبادئ أخرى، ونحن نقطع أن كل مبدأ غير مبدأ الإسلام هو ظلم، إذا كان هذا ليس ظلما فالإسلام إما أن يدل عليه بالصريح أو أنه لا ينافيه ولا ينهى عنه. فهذه المبادئ إن كانت تعارض الإسلام فلا يجوز العمل ضمن هذه المبادئ، بل عليه أن يصلحها بما يتفق مع الإسلام. الإسلام جاء بالمصالح العامة، لسنا في حاجة إلى أحد. ولا أدري يعني إشارتي على مبادئ اشتراكية ماذا يعني بهذه المبادئ، ربما لو ذكر بعضها لفهمنا السؤال أكثر وأكثر. نعم. المرأة هل تصلي على الجنازة؟ لا تصلي، تصلي لكنها لا تتبع الجنائز. المرأة لا تمشي وراء الجنازة لكنها تصلي على الجنازة. نعم. هل الذي يتخطى أمام المصلي عليه ذنب؟ لا يجوز الإنسان أن يتخطى، أن يمشي أمام المصلي إذا كان المصلي إماما أو كان منفردا. أما إذا كان المصلي وراء الإمام فإنه لا مانع من المرور بين يدي الصف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لأن يقف 40 خيرا له، يعني 40 سنة ولا 40 يوما. ولهذا قال العلماء إنه لا يجوز أن يمر بين يدي المصلي، والله أعلم. نحن نقول لا يمر بين يدي المصلي، وعلى المصلي أن لا يصلي على الطريق، لا يصلي على الطريق، هناك طرق للناس. لا يجوز حتى أن يشغل وأن يؤذي الناس بالصلاة في هذه الطرق، فهي ليست محلا للصلاة. لكن إنسان فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. حتى في الحرم، في كل مكان، في كل مكان، إذا إلا يعني في كما قلنا في مكة، إذا كان الإنسان شخص يصلي خلف مقام إبراهيم في وقت الزحام فلا تستطيع أن تقف، لو وقفت للحقك الضرر في نفسك ولحق به حتى هو، فهنا ليس أمامك إلا أن تمر فتمر، وإذا ضاق الأمر اتسع. نعم. في شيء يقول شيخنا قال أنه ذهب الروضة صلى فيها ثم قال يا رسول الله اشفع لي، كأنه دعا الرسول بهذا، يعني هل هذا يقول شرك أو ماذا؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن يطلب هذا. نسأل الله عز وجل أن يشفع فينا، ها؟ يعني اسأل الله عز وجل أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي الإنسان أن يقول هذا، لا يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. نعم. يقول ماذا يعمل الآن؟ عليه التوبة والاستغفار. أتيت بعمرة عن أمك؟ أيوة. وعن أبيك؟ طيب، يعني عمرة انتهيت منها ثم أتيت بعمرة عن أبيك. أي نعم. وأنت كنت اعتمرت عن نفسك؟ يجوز إن شاء الله. وياك حياك. يا مرحبا، حياك الله، يحفظك ويسلمك يا مرحبا. يقول هل يجوز العمرة من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ نعم يجوز أن يأتي الإنسان بعمرة، لكن لا يكثر من هذه العمرة كما ذكرنا سابقا، لأن المعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء إلى مكة ولم يكثر من هذه العمر كما يكثر الناس الآن، لا عن نفسه ولا عن غيره. نعم. قال هل الصلاة بين ذات السواري أي الأعمدة جائز في حال الزحام؟ نعم. وغير الزحام؟ أرجو التوضيح. إيش؟ هل الصلاة بين الأعمدة والسواري جائز في حالة الزحام أو غير الزحام؟ أرجو التوضيح. هو يجوز يعني، لكن المسألة العلماء الذين يعني حذروا من هذا أو كرهوا هذا كرهوه فقط، ومن أجل يعني ما يحصل من قطع الصفوف. نعم. قال هل يجوز تحديد أجرة السمسار في الوكالة العقارية بالنسبة المئوية؟ كيف؟ السمسار في الوكالة العقارية، يقول هل يجوز تحديد أجرته بالنسبة المئوية؟ يجوز إذا اتفقوا مثلا يعطيه مثلا 1% من الربح أو 1% من الثمن، يجوز هذا لا شيء فيه، ها؟ حتى ولو ما في اتفاق. نعم أحسن الله إليكم. هذا ما لدينا الآن من أسئلة. طيب نرجع بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم. استعذ بالله من الشيطان الرجيم. قد يكون لكن أنت إذا لا تكرر الأشياء خلاص. إذا قرأت مرة واحدة تكفي، إذا غسلت مرة واحدة يكفي. هذا إن شاء الله يتبع عنك. حياك الله. طيب الله يجزيك على خير. أنا سؤالي من شكين. شك الأول الوالد الله يرحمه عنده محل تجاري. وإذا كان هذا الشريك كل واحد يأخذ نصيبة، لكن إذا كان واحد مثلا يقوم برئاسة الشركة فهو يأخذ بمقدار، يعني مثلا تفترضون له راتب، له راتب هذا، أيوه هذا الكبير المسؤول عن الشركة، أيوه لكن هذا مدير مثلا أو هو المتصرف. إذا أنتم ارتضيتوا للشيء ولا يجوز أن يأخذ شيء غير ما تأخذونه وغير نصيبه، أي من هذا أبدا إلا إذا كان شيء أنتم اتفقتم عليه، لأن هذا حق للجميع. إحنا استحينا حتى لو قلت الوقت المصروف ده ما ينفعش بعد أنا مستحي منه وبينه وبين 30 لأن أمه زودني فزود الآخرين ولم يزدني. المهم بعدها بعدة شهور راح مزودني شوية. يلا الله يعينك. شوية دي كده لكن هو يستفاد دي كده. لا اتفاق الأصل أن كل واحد يعمل بمقدار، يأخذ بمقدار عمله. إذا كان مسؤول ممكن تعطونه مبلغ زائد إن شاء الله. استدنا. نسمع. أيها الحاج طاف شكر الكعبان وطاف الصفا والمروة مرزم الزمرات وما درس طواف الإفاء كل يعان خلص عليه ليش إيش ما يعني. طيب استني. طيب إن شاء الله نجيب. تفضل اجلس. هذا يسأل يقول إنه معه شخص لم يطف طواف الوداع، طواف الإفاضة ولم يرمي الجمرات ولم يسعى. هو حجه كان ماذا، مفردا ولا قارنا ولا متمتع؟ أول ما جاء سعى أول ما جاء سعى. طيب بعد ما سعى هل تحلل من العمرة؟ هل قص بعد العمرة؟ يعني هو مفرد في، تعرف الفرق بين المفرد والقارن والمتمتع. فإذا كان هذا الإنسان يقول أنه لم يسعى، أقول إذا كان مفردا أو قارنا لو سعى مرة واحدة يكفي. إذا كان متمتع عليه سعيان، سعي لعمرته والسعي الآخر لحجه. وهذا السعي على الصحيح أنه ركن في الحج لا بد أن يأتي به الحاج، لا يجوز له أن يتركه، لا يجبر بدم، فعليه أن يأتي ويكمل السعي. أما إذا كان مفرد وقارن وسعى بعد طواف القدوم فإنه يكفي. واضح السؤال الجواب؟ طيب أنت عرفت الآن. هذا الجواب يا أخي يتوقف على معرفة نسك هذا الشخص، هل هو مفرد أو قارن أو متمتع. فإذا كان مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم فليس عليه سعي آخر. وإذا كان متمتع، والمتمتع هو الذي يأتي بعمره ويتحلل منها ثم يلبس ثيابه ثم يحرم بالحج، هذا هو المتمتع. فإذا كان متمتعا وسعى المرة الأولى عليه سعي ثاني للحج، فإذا لم يسعى يكون قد ترك ركنا لا بد أن يأتي به. واضح هذا؟ أما ترك طواف الوداع فيلزمه دم، يلزمه دم على ترك رمي الجمرات وعلى ترك طواف الوداع، والله أعلم. لا لا لا لا، هذه ليست من عروض التجارة، هذا الذي يسكنه الإنسان لا يعتبر من عروض التجارة ما دام هو ساكن فيه، فإذا خرج منه وعرضها للبيع خرج من هذه الشقة وعرضها للبيع، حينئذ تكون من عروض التجارة، لكن في البداية لا، ما دام هو يسكن فيها. ها، من الأول تؤجرها أو تبيعها؟ لا، في فرق بين التأجير والبيع. أيوة، التأجير لو أجرتها ليس فيها زكاة إلا إذا هذا الإيجار تم له حول، يعني مثلا قبضت الأجرة الآن 10,000، فإذا حال الحول على هذه 10 فإنك تزكيها. ما حال عليه الحول، أخذت 10 الآن وأنفقتها بعد مثلا شهر، ليس فيها زكاة. العروض التجارة هي التي تعرض للبيع ليس للإيجار. إذا كنت متردد، لأن الإيجار يدل على أنك تملكها وليس عندك نية في بيعها، والبيع يدل على أنك يعني ستبيع هذه الأرض، فأقول إذا ليس عندك يعني قطع بأنها للإيجار أو للبيع فالأصل أنها لا زكاة فيها الآن ما دمت تؤجرها، والله أعلم. نعم. يقول: أنا مقيم من 12 سنة وعندي ديون من قبل أن آتي إلى السعودية. نعم. قال: أنا مقيم هنا منذ 12 سنة وعندي ديون من قبل أن آتي إلى السعودية، وهذه الديون لأكثر من 20 شخصا ومبالغها قليلة، أكثر شخص له ما يتعدى 10 ريال سعودي وهم تقريبا نسوها، فهل أتصدق عنهم بها أو ماذا أفعل؟ ديون لأشخاص كثيرين. طيب. يعني أكثرها لا يزيد عن 10 ريال سعودي، قال يمكن نسوها الآن، ماذا يفعل؟ يتصدق بها؟ هم نسوا، لكن هل أنت نسيتهم؟ هم نسوا، لكن هل هو يعرفهم؟ يعرفهم بأعيانهم، إذا كان يعرفهم بأعيانهم يردها إليهم سواء كان ريالا أو كان 100,000. لكن إذا كان هذا الإنسان أخذ أموالا سواء عن طريق الدين أو على أي طريق أخذ أموال غيره ونسيهم لا يذكرهم، أخذها ممن؟ هنا يتصدق عليهم، لكن لو عرف أحد منهم فيما بعد عليه أن يجعل هذه الصدقة من عنده وأن يعطيه ماله. نعم. ولو نسي كم المبلغ أيضا؟ نعم. لو نسي كم المقدار؟ يحتاط لنفسه. أنا أعرف أني أخذت من فلان مثلا مبلغ 10 ريال أو 10,000 وشككت لي 10 أو 9، أجعلها 10 من باب الاحتياط يعني. يقول: ما حكم الذهب المقدم والمؤخر في شروط النكاح؟ هذا المهر الأصل فيه أنه يعني يكون حالا، وإذا أخر فلا مانع، ولكن الأصل أنه بالدخول يجب هذا المبلغ، يجب هذا المبلغ بالدخول على هذه المرأة، والله أعلم. يقول: اشتريت سلعة وهذه السلعة لا تباع منذ 4 سنوات، هل أزكي عليها كل عام؟ السلعة بقصد التجارة يعني اتخذها؟ الظاهر هذا كان بقصد التجارة، يزكيها عن كل عام. قال: حكم صلاة 2 ركعة عند الروضة بعد شروق الشمس؟ الروضة هي مكان يعني أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإذا كانت هذه الروضة من رياض الجنة فينبغي الإنسان أن يتعبد فيها، أن يصلي، أن يقرأ القرآن، فيجوز فيها الصلاة بعد طلوع الشمس. نعم. يقول: الصلاة النافلة التي قبل الفرض هل نأتي بها بعد الفرض مثل 2 ركعة و4 ركعات قبل العصر؟ كيف؟ الصلاة النافلة التي قبل الفرض هل نأتي بها بعد الفرض مثل 2 و4 ركعات قبل العصر؟ الأصل أنها قبل الفرض، هي 2 ركعة. فإذا فاتت الإنسان مثلا جاء على الصلاة قد أقيمت يصليها بعد الفجر لا مانع. نعم. أما صلاة العصر ليست راتبة. نعم. يقول: كيف يحصن الإنسان نفسه في الصلاة من وساوس نفسه ومن وساوس الشيطان؟ قل: أولا يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. فالإنسان إذا استعاذ بالله منه أبعده الله عنه. وإذا كثرت عليه الوساوس في الصلاة فإنه ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أمر آخر هو التأمل فيما يقرأ. والأمر الثالث أن لا يفتح على نفسه باب الوساوس، إذا رأى أن الشيطان يأتي يقول له: لم تقرأ الفاتحة فأعد، لا يعيد الصلاة، يقرأ قراءة واحدة وتكفي. فإذا استمر على هذا الأمر فإنه ستبعد على الوساوس إن شاء الله. يقول: هل قراءة الفاتحة واجبة بعد الإمام في الصلاة الجهرية؟ إيش؟ صلاة قراءة الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية واجبة أم لا؟ في خلاف، والصحيح أن الإنسان يقرأ بها في زكتات الإمام، والله أعلم. يقول: أحبك في الله يا شيخ، ماذا تقول للذين ينكرون عذاب القبر ويقولون لا عذاب إلا في الآخرة؟ إنكار عذاب القبر هذا الإنكار باطل، قد دلت عليه النصوص من الكتاب ومن السنة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال قبل ذلك: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا المقصود بعذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به في الحديث الطويل الذي حدث فيها أصحابه. فعذاب القبر حق لا يجوز إنكاره، ومن أنكره بعد أن يعلم بهذه النصوص فهذا يعني يأتي أمرا عظيما ثابت وأمر متواتر لا يجوز إنكاره. ومن أنكر ما كان معلوما، بعض العلماء قال إنه يكفر حتى. نعم. يقول: هل المشروع اتباع مذهب فقهي واحد أو الأخذ بالأحوط من كل المذاهب باختلاف المسائل؟ الإنسان له درجات في العلم، إما أن لا يفقه الدليل ولا يستطيع أن يفهم الدليل، هذا يأخذ بقول من يفتي، سواء كان حنفيا أو شافعيا أو حنبليا أو مالكيا، يأخذ بقول من أفتاه. ولذا يقول العلماء: العامي لا مذهب له، إنما مذهبه مذهب من أفتاه، هذا الأصل. وإذا كان الإنسان عنده قدرة على فهم الدليل واستطاع أن يفهم الدليل فليأخذ بدليله، بالقول بدليله، سواء وافق المذهب الذي نشأ عليه أو خالفه، وهذا هو الأصل. لكن هذا يحتاج لا شك أنه إلى علم، ليس كل أحد يفهم عنده القدرة على فهم الدليل. فإذا كان يفهم الدليل، يفهم دلالته، يفهم قوة الدليل، فإنه يأخذ بما أداه إليه اجتهاده، لأن الإنسان الاجتهاد يتجزأ كما يقول العلماء. قد يكون الإنسان مجتهدا في مسألة دون بقية المسائل، وبناء عليه فإنه يأخذ بما أداه إليه اجتهاد في هذه المسألة. لو شخص بحث مسألة وعرف أدلتها وعرف الراجح منها فإنه يأخذ بما أداه إليه اجتهاد في هذه المسألة، والله أعلم. قال: أنا مقيم بفرنسا، هل يجوز شراء مسكن مع العلم أني ليس عندي المبلغ نقدا ولهذا يجب علي أن أخذ قرض من البنك؟ إذا كان هذا القرض الذي يأخذه ربا فلا يأخذ، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. نعم. يقول: نعم. هل الخوف من العائن؟ يا شيخ السؤال هذا والله على السهل التوضيح حتى يوضح السؤال، هل الخوف من العائن يعتبر نوع من الشرك؟ وهل صحيح إذا عرف هل الخوف من العائن يعتبر نوع من أنواع الشرك؟ وهل صحيح إذا عرف العائن واغتسل المعان بالماء الذي اغتسل به العائن للشفاء؟ إذا يعني الإنسان ظن أن أحدا أصابه بعين فيطلب الشفاء، لكن لا يتعالج إلا بما هو مشروع، ويأخذ أثر من آثار العائن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما أمر بذلك، فيغتسل هذا العائن ويتوضأ في ماء ويأخذ منه من أطراف ثوبه مثلا ثم يغتسل به، هذا أمر مطلوب مع قراءة المعوذات. فالإنسان كونه يعني يخاف من مثل هذا، هذا الخوف طبيعي يعني، لكنه والإنسان مثل ما يخاف الإنسان من السبع يخاف من غيره وهذا العائن، لكن لا يكون هذا الحد، يعلم هذا العائن أو الساحر أو غيره لن يضره إلا إذا أراد الله له ذلك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، حتى في أصحاب السحر. نعم نعم. قال أنه في نفس الحالة إذا أخذ ما يعني مال من البنك أو قرض من البنك لبناء مسكن هو يأخذه أصلا ليعطي به الإيجار الذي يسكن فيها حاليا، هو يعني هو واقع في الحالين يعني سواء في السكن أو في الإيجار. وإن وقع في الحالين نحن لا نجيز له لهذا ولا هذا والله أعلم. نعم. يقول هل يجوز الحج والعمرة بالدين؟ يجوز، لكن الأولى أن لا يفعل، لأنه إذا لم يؤدي الفريضة فالحج ليس واجبا عليه، وإذا أدى الفريضة وأراد أن يتطوع فالأولى أن لا يتطوع بالدين. نعم. قال ما حكم بيع المياه لأغراض البناء وغيرها؟ المياه؟ بيع المياه أو الماء أو. لا مانع. نعم. قال هل يجوز للمسافر المقصر للصلاة؟ نعم. وراء الإمام. يقول هل يجوز للمسافر المقصر للصلاة وراء الإمام المقصر للصلاة أن يكمل الصلاة أم يسلم في الركعتين الأوليين؟ لا، إذا صلى وراء إمام مقيم فإنه يتم حتى ولو كان هو مسافر، المسافر الأصل أنه يقصر الصلاة، لكن إذا صلى خلف مقيم صلى يتم مع الإمام. نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.